ثم ذكر حرص السلف على طلب تحصيل الإخلاص في العلم، وأنهم كانوا يتخوفون من فواته ويتورعون عن ادعائه لشدة أمر الإخلاص، فأمر الإخلاص شديد. قال بعض السلف: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص، أي متى وقع في قلب العبد أنه مخلص احتاج شهوده هذا المعنى في قلبه إلى إخلاص جديد. ولذلك فإن أمر النية يحتاج إلى مكابدة ومشقة، كما قال سهل بن عبد الله التستري والشافعي: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، أي لا يتحرى معرفة دقائق الرياء ليفر منها إلا المخلص الذي يطلب تحصيل الإخلاص في عمله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.